بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءة كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه الترجمة عقدها الشيخ رحمه الله لبيان أهمية ووجوب التزام طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد المؤمن يجب أن يكون مطيعا لله، مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال في الترجمة: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهنا يتضح وجه الباطل في طاعة العلماء والأمراء عندما يأمرون بأمر مخالف لأمر الله، عندما يأمرون بأمر مخالف لأمر الله، يحل الله الشيء فيحرمونه أو يحرم الشيء فيحلونه، فهنا من أطاعهم فقد قدم طاعتهم على طاعة الله. أما إذا أمروا بطاعة الله أو أمروا بما قامت عليه الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم يطاعون العلماء والأمراء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر هم العلماء والأمراء، وهم يطاعون إذا لم يأمروا بمعصية أو إذا لم يأتوا بشيء يخالف أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفيما يتعلق بأولي الأمر قال: وأولي الأمر، لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مطلقة، وإنما لهم الطاعة في حدود طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمروا بمعصية أو أحلوا حراما أو حرموا حلالا فإنهم لا يطاعون. ومن أطاعهم في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل فقد اتخذهم أربابا، فقد اتخذهم أربابا، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. وليس الشرك في الصلاة فقط أو الصيام أو الذبح أو النذر ونحو ذلك من العبادات، بل أنواع الشرك، هناك شرك العبادة وهناك شرك الطاعة وله أنواع. فالشيخ رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك. وأحوال الناس في هذا الأمر قد يكون شركهم هذا أكبر ناقل من الملة إذا كانوا يعتقدون ويستبيحون تحليل ما حرمه الله إذا أحله هؤلاء أو تحريم ما أحل الله إذا حرمه هؤلاء. أما إذا كانت طاعتهم لهؤلاء عن معصية وعن اتباع الهوى مع معرفتهم في نفس الأمر أن الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، ولكن عن نوع شهوة ومعصية، فحكم هذا حكم بقية المعاصي، ويكون عند فاعل ذلك نوع من الشرك الأصغر. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا البدء بهذا الأثر هو من دقة علم المؤلف رحمه الله، اختار أثر يتعلق بأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام علما وفقها وعبادة وطاعة، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وإذا كان الأمر فيهما كذلك فكيف بمن هو دونهما في العلم والدق والفهم؟ فهذا ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر ينهى عن تقديم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيما يرى أنه مخالف للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في ما يتعلق بالعمرة الحج والعمرة. كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يريان أن المفرد لا يفسخ حجه إلى عمره وإنما يبقى على إفراده، واجتهد في هذه المسألة وقال حتى لا يبقى البيت مهجور حتى يتكرر مجيء الناس له معتمرين وحجاجا. ولكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية فسخ الحج إلى عمره وأفضلية ذلك وأنه أتم وأكمل عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عباس رضي الله عنه يذكر للناس هذه الأحاديث. فقال بعضهم قال أبو بكر وعمر، يعني قابلوا الأحاديث باجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال هذه الكلمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهنا إذا كان لا يجوز للإنسان أن يقابل أو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بقول من هو دونهم بالفقه والعلم؟ وكل الأمة بلا استثناء دون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل والفهم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي أن من كان كذلك يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس وقول من سواه عليه الصلاة والسلام، فإن الهلاك وشيك به، أي قريب، أن يوشك أن يقرب، فمن كان كذلك فهو قريب من الهلاك. نعم. قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله. سفيان الثوري، سفيان هنا المراد به الثوري، وهو إمام من أئمة السلف وعلم من أعلام الأمة، وكان له عناية بالفقه والترجيح والاستنباط، وكان له تلاميذ وطلاب، فكان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب من بعض طلابه يذهبون إلى رأي سفيان، إلى أمور هي اجتهادات من سفيان رحمه الله، والأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة تدل على خلاف ذلك. والعالم إذا اجتهد في المسألة وتحرى الحق لا يلزم أن يصيب، إن أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد باجتهاده وذنبه مغفور، ولا يجوز التعصب له في كل أقواله أو في جميع ما يقول، وإنما التعصب أو التمسك إنما يكون بالكتاب والسنة، استفاد من علمه ومن استنباطه ومن فقهه، لكن لا يتعصب له. إذا وجد التعصب تقدم عند ذلك استنباطات أو آراء العالم المخالفة للدليل، كما يوجد عند المتعصبة، تجد الدليل يعني واضح والنص صريح لكنه لكونه مخالفا لقول من يتعصب له فيقدم قول من يتعصب له على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صحته وكونه صريحا في الدلالة على المقصود. فالإمام أحمد يتعجب من هؤلاء، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني ليسوا عوام، ليسوا من العوام ولا من الجهال ولا من المبتدئين، وإنما أناس يعني قطعوا شأوا في العلم وعرفوا الإسناد وصحته، يعني بلغوا مبلغا جيدا، ومع ذلك يأخذون برأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان. ثم تلا هذه الآية قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا تهدد المخالفين لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيئين: الشيء الأول الفتنة، وفسرها الإمام أحمد رحمه الله، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والأمر الثاني الذي هددهم الله تبارك وتعالى به: العذاب الأليم، العذاب الأليم يعني الشديد الموجع في الدنيا أو الآخرة. نعم. قال: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. فقد كان شأن أهل الكتاب هو هذا: اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. لما سمع عدي هذه الآية اقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسنا نعبده، يعني أهل الكتاب الذين كان عدي منهم، قال: لسنا نعبده. ظن أن العبادة هي الدعاء، دعاء من دون الله، والسجود لهم، والركوع، والذبح لهم، والنذر. قال: لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا فيه دليل على أن العبادة ليست مقصورة على الاتيان بشعائر الإسلام مثل الصلاة والصيام و بقية الطاعات، بل العبادة تكون بما هو أعم من ذلك، مثل الطاعة. طاعة الله عبادة، محبة الله عبادة، خوفه عبادة، رجاؤه عبادة. صرف هذه العبادات أو شيء منها لغير الله شرك بالله. ولهذا هؤلاء لما أطاعوا هؤلاء في تحليل الحرام في تحليل الحرام وتحريم الحلال، عدوا متخذين لهم أربابا من دون الله، وصفهم الله بذلك. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فدل ذلك على أن طاعة العلماء والعباد وغيرهم في معصية الله سبحانه وتعالى نوع من الشرك، أو نوع من الشرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. مثل هذا يوجد في أو قريبا من في ظلال الأمة، سواء مع الأحبار الذين هم العلماء، أو الرهبان الذين هم العباد. وكثيرا ما يقع، ولا سيما غلاة المتصوفة، في غلو في بعض العباد أو المتظاهرين بالعبادة، ويقدسونهم تقديسا ويعظمونهم تعظيما، ويصرفون لهم أنواعا من العبادات، ويخضعون لهم في كل ما يأمرون به، حتى وإن كان مخالفا لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له: إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان يفهم أن العبادة هي القيام بشعائر الإسلام، دعاء وصلاة ونحو ذلك. فبين له النبي، قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. يقول الشيخ رحمه الله في المسائل: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغير الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، والمقصود بالعبادة هنا الطاعة. فيقول تغير الحال في هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، يعني تحت مسمى الولاية وأنه ولي من أولياء الله، فيأخذون عنه كل ما يقول حتى وإن كان قوله مخالفا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونعم وعبادة الأحبار هي العلم والفقه الذين هم العلماء، ولا سيما يعني المقصود هنا علماء الضلالة، أما علماء الحق وعلماء السنة فلا يعنون هنا، لأنهم لا يدعون إلا إلى السنة ولا ينصحون الناس إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإذا أخطأوا هؤلاء لا يؤخذ بخطائهم، وهم أيضا لا يدعون الناس إلى الأخذ بخطائهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا سمعتم أو وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وارموا بقولي أفضل حال. وهكذا الشأن في بقية علماء السنة وأئمة السلف رحمهم الله، ما يدعون الناس إلى طاعتهم الطاعة العمياء. أما دعاة الباطل، دعاة التصوف ودعاة الضلال، فأمرهم يختلف، يطلبون من أتباعهم ومن مريديهم أن يطيعوهم طاعة عمياء، حتى إنهم يقولون تكون عند الشيخ كالميت عند مغسله، يطلبون من المريد أن يكون عند الشيخ كالميت عند المغسل، يعني مستسلم يقلبه كيف يشاء ويوجهه كيف أراد، ويقولون لا تعترض فتنطرد، يعني تخرج من الطاعة عمياء. ولهذا يأمر هؤلاء أتباعهم بالباطل وبالضلال، و يدخلونهم في انحرافات كثيرة، ويقدمون طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحجة في ذلك أن هؤلاء أولياء بزعمهم. وأباطيل هؤلاء في هذا الباب لا حصر لها ولا عد. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان وجوب الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو مشتق من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، كل من تجاوز الناس به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ولهذا قد يكون اتخاذ الطاغوت العبادة بأن يكون صنم يعبد من دون الله أو ودن أو غير ذلك، وقد يكون في الطاعة، قد يكون في الطاعة بأن يتخذ الناس طاغوتا يجعلونه هو الذي يشرع ويحكم بما يريد ويقضي بما يشاء، الحكم حكمه والقول قوله، فمن كان كذلك فهو طاغوت يجب الكفر به، ولا يؤمن بما لا إله إلا الله من لم يكفر بالطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فلا يكون العبد مستمسكا بها إلا إذا كفر بالطاغوت. أورد قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا به، هذا ورد فيه نصوص كثيرة بالكفر بالطاغوت، وأن الكفر بالطاغوت أحد ركني لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: الركن الأول الكفر بالطاغوت، والركن الثاني الإيمان بالله، النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية لله تبارك وتعالى وحده. فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم آمنوا بالله وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريدون التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهنا يعني أكد أو بين تعالى بعد هؤلاء عن الهدى والحق بجملة أمور، منها أن هذا من اتباع الشيطان وسلوك سبيل الشيطان، ثم وصف ذلك بأنه ضلال، ثم تأكيده بالمصدر ضلالا، ووصفه بأنه بعيد. هذا يبين شدة يعني جرم هؤلاء وعظم بعدهم عن الحق والهدى، الذين يعني يريدون التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني التحاكم إلى غير الله، التحاكم إلى غير شرع الله. وليس هذا خاصا بالأحكام والقضاء في المحاكم في النزاع والخصومات التي تكون بين الناس، بل الآن التحاكم ورد النزاع إلى الكتاب والسنة واجب في كل شيء. إن تنازعتم في شيء أي شيء كان ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والمقصود هنا المنافقون. قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إفسادهم في الأرض بعصيان الله ودعوة الناس إلى عصيانه ومخالفة أمره، فالذي يدعو الناس إلى مخالفة أمر الله وعدم امتثال أمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مفسد في الأرض ومن المفسدين في الأرض. يقول جل وعلا: لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا فيه إشارة إلى أمر يجب التنبه له، وهو أن كل مفسد لا يقول للناس إنني من المفسدين، حتى وإن كان في قرارة نفسه يعلم أنه مفسد ولا يصلح، لكنه لا يقول المفسد للناس إنني من المفسدين، وإن ولكنه يأتيهم بقالب الناصح الأمين، مثل ما قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، وما أهديكم إلا سبيل الرشد، يعني يدعوهم إلى الكفر الصراح والإيمان بأنه هو الرب، ويدعوهم إلى كل سفه وضلال، ويقول لهم: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا دعاة الضلال ودعاة الباطل يلبسون لباس النصيحة، حتى يعني إذا كان عندهم مثلا جمعية أو مثلا مركز أو مكان لنشاطهم، ما يكتبون عليه دار الإفساد، ما يكتبون، ما يكتبون دار الإفساد أو دار الإغلال أو دار الإغواء، يكتبون دار الإصلاح، أو يكتبون مثلا دار الهداية، أو مثلا حتى بعض قد يكتب مثلا دار السنة، أو دار، ما أحد يكتب منهم دار الضلال أو دار البدع أو دار، أبدا ما يوجد، ما رأينا مطلقا ولا سمعنا أن أحد من أهل الباطل يصف نفسه بأنه مفل أو صاحب باطل. قال: يقولون إنما نحن مصلحون، قال: إنهم هم مصلحون كما أخبر الله جل وعلا. نعم. قال: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال: وقوله: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أصلحها الله بالإيمان والعلم والعبادة والطاعة والانقياد. وهذا فيه دلالة على أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الاستجابة لها والامتثال والانقياد دخول في الصلاح، والإعراض عنها دخول في الفساد. فالناس بين شخصين: صالح وفاسد. الصالح المطيع للرسول عليه الصلاة والسلام الممتثل لأمره، وفاسد وهو المعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. وفي الآية دلالة على أن صلاح الأرض لا يكون إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بدون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فالأرض تفسد. نعم. قال: وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، الآية. قال: وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، وهذه الآية الكريمة فيها الإنكار على من يخرج عن حكم الله تبارك وتعالى، وأن الخروج عن حكمه جل وعلا خروج إلى حكم الجاهلية وإلى الجاهلية، ولا يخرج الإنسان من الجاهلية إلا إذا حكم الله عز وجل وجعل الحكم له جل وعلا. قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ونقل عن النووي رحمه الله تصحيحه لهذا الحديث، وأنه مروي في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث يعني في سنده كلام فيه وهو يعني ضعيف، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هوى الإنسان أي إرادته وميله واتجاه قلبه. الواجب على المسلم أن يكون محبا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مطمئنا له، شرح الصدر مقبلا على ذلك محافظا عليه، هكذا يكون شأنه مع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مر معنا في الدرس الماضي أولى بكل إنسان من نفسه، فيجب أن تقدم طاعته على طاعة النفس، وتقدم محبته على محبة النفس، فلا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. ثم أورد هذا القول الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية التي هي عنوان الترجمة، لما ذكر الآيات والحديث التي تشهد بمعنى الترجمة عاد إلى الترجمة أو الآية التي صدر بها هذا الباب ليذكر سبب نزولها. وسبب النزول يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى، ولا يكون الحكم مقصورا عليه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن سبب النزول يعين على فهم معنى الآية. هنا نقل عن الشعبي ثم نقل قولا آخر في سبب نزول الآية، نقل عن الشعبي أنه قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. من المنافقين يعني الذين يظهرون الإيمان، يعني رجل من الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ورجل يهودي يعني على يهوديته. كان بينهما خصومة يعني نزاع لأمر ما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، لا يأخذ الرشوة. وهذا فيه إشارة إلى أن علماءهم ويعني من يتولون حل النزاعات بينهم يتعاملون مع الخصوم بالرشاوي، فمن يعطيهم الرشوة أكثر يقضون له ويحكمون على خصمه بقطع النظر عن القضية، فالحكم يرجع إلى يعني الحكم يرجع إلى كمية الرشوة المعطاة، فمن أعطاهم رشوة أكثر حكموا له. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة وأنه عدل ومنصف في أحكامه حتى مع العدو، فقال المنافق هذا الذي يظهر الإيمان: نتحاكم إلى اليهود، نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة ليتحاكم إليه، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. فهذا مما يبين معنى، هذا ما يبين معنى الآية، أن ترك حكم الله والتحاكم إلى أي أحد كائن من كان، سواء كاهن أو غيره، هذا من الإيمان بالطاغوت. نعم. قال: وقيل الآية نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: لن ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ثم أورد هذا يعني التفسير الآخر أو البيان لسبب النزول. قيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف. كعب ابن الأشرف من أحبار اليهود، وكان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، ثم اتفق أن هذان ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، يعني قال: اختلفنا، وأنا قلت نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحبي قال نذهب إلى كعب بن الأشرف، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني هل فعلا أنت قلت ذلك، لم ترضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبت حكم ذاك المنافق كعب بن الأشرف؟ قال: نعم، يعني تأكد قبل أن يفعل معه شيء. فلما أقر ضربه بالسيف فقتله. الشاهد من هذه القصة والتي قبلها أن معنى الآية هو الإقبال على حكم غير الله تبارك وتعالى وترك حكمه، وأن ذلك من الإيمان بالطاغوت. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. ثم قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ولم يذكر الخبر لوضوحه في الأدلة التي ذكرها، ألا وهو فإنه يكفر، جحد شيئا من الأسماء والصفات فحكمه أنه يكفر إذا جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان عظم الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن الإيمان بها ركن من أركان التوحيد، لأن التوحيد له ثلاثة أركان: الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بوحدانية الله في أسماء وصفاته، والركن الثاني الإيمان بوحدانيته وربوبيته، والركن الثالث الإيمان بوحدانيته في ألوهيته وصرف الطاعة له. فهذا الباب بين فيه ما يتعلق بوجوب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله التي وردت في القرآن وصفاته كذلك التي وردت في القرآن وكذلك في السنة يجب إثباتها والإيمان بها، والإيمان بها ومعرفتها هو من الاشتغال بأشرف العلوم وأفضلها، والكفر بها أو جحدها وعدم الإيمان بها كفر. ثم أخذ يستدل على ذلك، أورد قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يعني كفار قريش. المرادون هنا هم كفار قريش، وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم، ليس المراد أنهم يكفرون بوجود الله، وإنما يكفرون بهذا الاسم، يعني يكفرون باسم الله الرحمن، لا أنهم يكفرون بوجود الله. فقد دلت الآيات الكثيرة أنهم يؤمنون بوجود الله، وأنه الخالق الرازق المنعم المدبر هذا يدل على هذا آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فهم يؤمنون بأن الخالق لهم وللسماوات وللأرض ولسائر المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى، لا شريك لله في الخلق. فإذا ما المراد بقوله يكفرون بالرحمن؟ أي بهذا الاسم، لا بوجود الرب، وإنما الكفر بهذا الاسم، يجحدون هذا الاسم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعاهد معهم أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا نعرف إلا رحمن اليمانة، وامتنعوا عن قبول هذا الاسم، فهم يكفرون بالرحمن، يجحدون هذا الاسم العظيم. وليس كلهم، بعض المشركين يؤمن بهذا الاسم، وبعضهم يعني يجحده معاندة، وإن لا يعرف أنه اسم لله. ويأتي في أشعارهم، يعني يأتي أحيانا في أشعارهم هذا الاسم، كما في قول أحدهم: إن قبر الرحمن ربي يمينها، الرحمن ربي. فيؤمنون، بعضهم يؤمن بهذا الاسم، ويعرفون أيضا علو الله على خلقه، يعرفون كثير من صفاته ويؤمنون به. أحد المشركين لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في المسند سند جيد، قال له صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء، الذي في السماء الله، والستة الذي في الأرض أصنام. قال: من الذي تجعل لرغبك ورهبك، يعني في شدتك ورخائك وفي، قال: الذي في السماء. قال له: اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فهنا جحدهم لهذا الاسم الذي هو الرحمن، وصفه الله بأنه ماذا؟ كفر. قال: وهم يكفرون بالرحمن. فدلت الآية على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كفر، مثل أن يقول قائلا: لا أؤمن باستواء الله على العرش، هذا كفر. أو يقول: لا أؤمن بأن الله له يد، هذا كفر. أو: لا أؤمن بأن الله سميع، أو أن الله عليم، أو أن الله رحيم، هذا كفر، هذا القول كفر، كفر بالله. لأن الإيمان بالله من أركانه الإيمان بأسماء الله وصفاته، فإذا جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فإنه يكفر، وإن كان جاهلا يعلم ويبين له وتقام عليه الحجة، لكن القول نفسه هذا كفر، كفر أكبر، مخرج من الملة. قال: وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم أورد هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أن الناس، المراد هنا بالناس يعني العوام والجهال والمبتدئين، حدثون بما يعرفون، يعني لا يبدأ معهم بدقائق الأمور وعميقها، وإنما يبدأ معهم بضروريات الدين، ويؤصلون على العبادة والطاعة والمحافظة على أوامر الله تبارك وتعالى، ويحدثون بهذا. قال: تريدون أن يكذب الله ورسوله، لأن إذا حدثهم بحديث لم تبلغه عقولهم كان لهم فتنة، وربما أقضى بهم إلى التكذيب والجحد، وهذا يحدث عند الجهال وقليل العلم، فلهذا يؤخذون الناس بالعلم، يبدأ معهم بالضروريات، يغرس في قلبهم التوحيد والإيمان ومراقبة الله عز وجل والمحافظة على الأوامر، ويرتقون في العلم شيئا فشيئا، ويأتون الأمور من أبوابها. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ثم أورد هذا الأثر في المصنف لعبد الرزاق رحمه الله عن ابن عباس أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، يعني سمع حديث عن أحاديث الصفات، فلما سمعه انتفض، يعني جسمه مثلا اشعر أو ارتعد استنكارا، يعني على وجه الاستنكار استنكر هذا الأمر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ الفرق هو الخوف، يعني ما هذا الخوف الذي في غير محله؟ هذا خوف في غير محله، هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا هذا الخوف الذي في غير محله؟ لو كان أمرا باطلا منكرا قولا على الله بلا علم، لو كان تشبيها لله بخلقه، لو كان تعطيلا لأوصاف الله وتكييفا للإنسان، أن يكسر وأن يكره ذلك الأمر. الإمام أحمد الإمام مالك لما سأله رجل عن كيفية استواء الله غضب غضبا شديدا حتى عليه الرحضة، تصبب عرقا. فيعني عند وجود الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى يغضب الإنسان وينفر من ذلك، هذا في محله. أما يوصف الله بصفة تليق به في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يأتي هذا الفرق وهذا الخطأ؟ فلهذا استنكر عليه ابن عباس، يقول: ما فرق هؤلاء؟ يعني ايش هذا الخوف الذي في غير محله؟ وتروى: ما فرق هؤلاء، يعني ما عندهم تفريق، ليس عندهم تفريق، لا يفرقون. يعني الان هذا حديث ثابت في صفة ثابتة لله، فيحصل عنده انتفاض واستنكار، لا يفرق بين الحق والباطل. هذا الاستنكار والانتفاض لو كان عند أمر باطل لكان حسنا، لكنهم لا يفرقون، فخطأهم من جهة عدم تفريقهم بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا معنى قوله: ما فرق هؤلاء. أما بالتخفيف: ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوفهم، ما هذا الخوف الذي في غير محله. قوله: يجدون رفقة عند محكمه، ويجدون رفقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني محكمه أي النص. ومعلوم أن القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والتشابه هنا الذي في الآيات ليس تشابها مطلقا، وإنما هو تشابه نسبي، إذا كان المقصود بالتشابه يعني من حيث المعنى، أما من حيث الكيفية فهو ليس نسبيا وإنما مطلق. فقوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، هذا فيه التشابه النسبي من حيث المعنى، يعني متشابه بالنسبة لبعض الناس دون بعض، متشابه بالنسبة لبعض الناس دون بعض. والتشابه هنا الذي يعني أشار إليه ابن عباس لحال هذا الرجل بعينه، فليس قول ابن عباس دليلا على أن الصفات من المتشابه، الصفات من المحكم، لكنها تشابهت على هذا الرجل، التبست عليه، اشتبه أمرها عليه. قال ويهلكون عند متشابهه، بينما الواجب هو الإيمان بالمحكم ورد المتشابه للمحكم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والوصل، يعني كلاهما صحيح، الوقف جائز والوصل جائز. فإذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله فيكون المراد التشابه هنا التشابه المطلق في الكيفيات، فهذا لا يعلم إلا الله، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون. أما إذا كان المراد التشابه بالمعنى حيث المعنى فيصل الإنسان، يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما صاحب هذا الأثر أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. أورد هذا ليبين أن قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ليس المراد به إنكارا لوجود الله، ليس المراد به إنكار وجود الله. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وقد زعم بعض أهل الغباء أن مراد المشركين بذلك إنكار وجود الله، ثم بيّن كيف يكون المراد إنكار وجود الله والنصوص كثيرة تدل على أنهم يؤمنون بوجود الله، بل يؤمنون بأنه الخالق الرازق المنعم المدبر. فهنا أراد الشيخ بهذا أن يبين ما معنى يكفرون بالرحمن. قال لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وأيضا أنزل الله الآية الأخرى في آخر سورة الإسراء وهي قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني سواء دعوتموه باسمه الله أو دعوتموه باسمه الرحمن دعوتموه باسمه الكريم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. ثم عقد هذه الترجمة: أنتم العادة إلى متى تجلسون الصباح؟ أنا ما أحب أن أكون ثقيل عليكم، إلى متى تجلسون؟ إلى 6:30؟ أنا مستعد أجلس إلى 10. لكن يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: كثرة الكلام ينسي آخره أولا. إذا كثر الكلام ما ينضبط مثل ما تفضل، لكن يعني أنتم أعطوني وقت عشان أوقف، يعني 6:30 يكفيكم ولا 7؟ لأني أنا أخشى أن إذا طولت أنا جاءتني مطالبة يعني بالتلفون، يقولون نريد أن تجلس إلى الظهر بكرة حتى ينتهي الكتاب، بس هذا ما أظن يعني الكثير يحتمله. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان هذا الأمر العظيم المتعلق بالتوحيد، ألا وهو ألا تضاف النعمة إلى سبب وجودها، وإنما تضاف إلى من أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. فالذي يضيف النعمة إلى السبب ما عرف نعمة الله، ما عرف نعمة الله، ولا أسدى النعمة إلى المنعم، ولا أسدى الفضل إلى المتفضل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني ينعم الله عليهم ويتفضل ويمن ثم يسدون النعمة إلى غيره، مثل سيأتي معنا أمثلة يعني على ذلك. تضاف النعمة إلى السبب، ما تضاف النعمة إلى المنعم والمتفضل. هذا السبب الله قيضه، الله قيضه سببا لعدم حصول ذاك البلاء أو ذاك الأمر المخوف. فإضافة النعمة إلى السبب يعني فيه عدم اعتراف بنعمة الله جل وعلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها أي بإسدائها إلى غيره. ولهذا سيأتي معنا أمثلة في معنى ذلك. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا مثال ليعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. رجل ينعم الله عليه بمال كثير وأرزاق عديدة ثم يتبجح بهذا الكلام، يقول: هذا مالي ورثته عنك كابرا عنك، أو يقول: أنا الحقيق به، أو يقول: إنما أوتيته على علم، أو يقول: هذا بشطارتي وحزقي وكذا. ما يقول: هذا فضل الله علي، هذه منة الله، الله تفضل علي ومن بهذا الأمر، وإنما يضيفها إلى السبب. حتى لو كان ورثه من آبائي وأجدادي يقول: هذه نعمة الله، الله أنعم علي وتفضل علي وساق لي هذا الميراث العظيم. يسد النعمة إلى المنعم، ما يضيفها إلى السبب. نعم. قال: وقال عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. ثم أورد عن عون أنه قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني مثلا لولا قائد الطائرة لمات الركاب، لولا قائد رأى الطائرة لمات الركاب، أو لولا قبطان السفينة لغرقت، أو مثلا لولا الحارس لدهمنا اللصوص. ما يقول لولا فضل الله علينا لا، أو لولا فضل الله عليهم لا سقطت الطائرة لغرقت السفينة. يضيفون الأمر إلى السبب، يضيفون الأمر إلى السبب. نعم. قال: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا من أفعال المشركين، هذا نوع آية عامة يدخل تحتها أنواع كثيرة، فمما يدخل تحتها قول المشركين هذا بشفاعة آلهتنا، يعني لم يصبنا هذا المكروه بشفاعة الآلهة، شفعت لنا الآلهة فلم يصبنا هذا المكروه. ما يقولون هذا فضل الله علينا ونعمته. قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. ثم ذكر هذا القول عن أبي العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنيته أبو العباس، قال بعد حديث زيد بن خالد الجهني، سبق أن تقدم معنا هذا الحديث، قال عقبه شيخ الإسلام: وهذا في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، إضافة النعمة إلى غير الله. ومن يضيف النعمة إلى غير الله على نوعين: إما أن يكون يضيفها معتقدا أنه هو المنعم والمتفضل أصلا وابتداء، هذا كفر أكبر، شرك مخرج من الملة. أما إذا كان يعني يعتقد أن المنعم هو الله والمتفضل هو الله، لكنه يضيف النعمة إلى السبب وينسى المسدد، فهذا من الشرك الأخر، لأنه ذريعة للشرك الأكبر. قال بعض السلف: وهو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا يتعلق بالسفينة، يعني سلامتها من النجاة يضيفها بعض الناس إلى مثل هذه الأمور. كيف نجت السفينة؟ يقولون كانت الريح طيبة والملاح كان حاذق، الملاح هو القائد، قائد السفينة، قبطان السفينة، فيقولون الملاح كان حاذق وماهر، والسفينة كانت والهواء كان الريح كانت طيبة ساكنة فسلمنا. ما يقولون سلمنا الله، نجانا الله، لولا فضل الله علينا لغرقنا. يضيفون يعني هذه النعمة إلى ما جعله الله تبارك وتعالى سببا. فهذه كلها أمثلة، هذه كلها أمثلة توضح قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والشاهد أن المسلم ينبغي عليه دائما وأبدا أن يضيف نعمة الله إلى الله ويحمد الله دائما، يكون حامدا لله تبارك وتعالى، شاكرا لأنعمه، كلما استجدت نعمة حمد الله عليها وأثنى عليها. والله عز وجل يرضى عن عبده إذا حمده على نعمه وشكره على مننه. أما أن تتوالى على العبد النعم تترادم عليه المنن وهو يضيفها إلى المخلوقين، يسلم من الحادث المهلك بالسيارة فيقول: كدنا نموت، لكن السائق كان ما كدنا نموت، لكن السائق كان ما يعني جيد في قيادة السيارة عند الشطارة فأنقذنا من الموت. ما يقول كدنا نهلك لكن الله كتب لنا الحياة وسلمنا ونجانا، نحمد الله عز وجل ونشكر على نعمته. أو يعني مثلا يقول أحدهم كان جاء لص في الليل فسلمنا منه سلمنا منها البط الذي عندنا صار يصيح البط فسلمنا من اللص لولا البط لا سرق لولا البط كان سرق لكن البط سلمنا منه ومثل هذا كثير على أسفل الناس في القديم والحديث في القديم والحديث المسلم يعود نفسه دائما يضيف النعمة إلى الله سبحانه يحمد الله يقول لولا الله يجعل على لسانه دائما لولا الله لولا فضل الله ورحمته لحصل لنا كذا وكذا لولا الله لما حصل لي كذا فيضيف النعمة إلى الله عز وجل وهذا باب عظيم يعني الناس يخطئون فيه كثيرا الناس يخطئون فيه كثيرا نعم. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان أنواع من الشرك الأصغر وصدر هذه الترجمة لهذه الآية قول الله تعالى فلا تجعل لله أندادا أندادا أي شركاء والآية في الشرك الأكبر لكن السلف رحمهم الله يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على التحذير حتى من الشرك الأصغر بجامع أن كل ذلك شرك كل ذلك اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا قال فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أي أنه لا خالق لكم غير الله تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم ثم ذكر هذا الأثر في تفسير الآية وأثر عظيم عن عباس رضي الله عنه بين في مقدمته خفاء الشرك وتأمل هذه الصفة لخفاء الشرك نحن سبق مرة معنا حديث يعني في خفاء الشرك ماذا قال عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى من دبيب النمل الشرك أخفى من دبيب النمل فهنا لاحظ وصف ابن عباس للشرك الخفي قال الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل هذه كيف تراها يعني تأمل نملة سوداء صغيرة وصخرة سوداء والليل ممكن كيف ترى هذه النملة هل يمكن أن ترى حتى لو تأتي وتضع عينك عند الصخرة تمر النملة من عند عينك ما ترى فهذا الشرك أخفى من دبيب النملة أخفى من دبيب النمل معنى ذلك أن الإنسان يحتاج أنه يجاهد نفسه ويحافظ على ألفاظه على كلماته قد يأتي الإنسان مثل الأنواع هذه الشرك الأمثلة التي ذكر مع الباس يأتي الإنسان أمر يدهمه في حادث ثم يكون مثلا شيء معين جعله الله سببا للسلامة فيرتبط به رأسه هنا يحتاج الإنسان يعني يروض نفسه ويعود لسانه على إضافة النعم إلى المنعم وهو الله جل وعلا ابن عباس ذكر أمثلة قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل ثم أعطى أمثلة قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان يعني تحلف بالله أو تحلف أيضا بالناس وحياة الناس مثل يعني الحلف بالناس أو الحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كله من الشرك سيأتي الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهذه تأتي على ألسن الناس لما يأتي أمر عظيم يتجه ذهنهم إلى شخص أو إنسان أو أمر يعظمونه فيحلفون به، يقول والكعبة كذا مثلا، أو النبي مثلا أنه ما حصل كذا أو أنه لم يحصل كذا، أو وحياته، لأن يعني هذا اللي أمامه له مكانة عنده وله منزلة فيحلف بحياته. والحلف للتعظيم، التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف بغيره. فهذه الأشياء التي تأتي على ألسنة كثير من الناس، بل إن بعضهم في هذا الباب حلفهم بغير الله من شدة إغالهم في هذا الباطل، حلفهم بغير الله يعني لا يكون أشد من يعني وقعه عندهم أشد من الحلف بالله. يذكر لي أحد التجار يعني بعض الطلاب، طبعا هو مخطئ يعني التاجر مخطئ، لكنه يعني هذا الذي ذكر لي يقول فيه عندنا جماعة، هو يشتغل في التجارة معه، يقول عندنا جماعة إذا بقي لي حقوق عندهم وجحدوها، يقول إذا حلفتهم بالله يحلفهم إن ما بقي شيء، يقول فأحلفهم ببعض المعظمين عندهم، احلف بفلان أقول فما يحلف، يقول لا أبد لك حلف بالله يحلف، ويحلفهم بهذا المعظم ما يحلف، يخاف أن يحلف به ولا يخاف أن يحلف بالله وهو كاذب. طريقة هذا التاجر خطأ، لكنها تكشف لنا ماذا واقعا يعني مؤسفا عند كثير من هؤلاء الضلال. مرة يعني هذا ذكرها صاحب كتاب الشرك والميري كتابه حول الشرك، الشرك وظاهره، يقول ان رجل حلف له بغير الله، حلف له بغير الله فغضب غضبا شديدا لما حلف له بولي من الاولياء، فغضب غضبا شديدا. انا لما قرات فغضب غضبا شديدا فرح، وانت يعني غضب انكارا لهذا الشرك، فغضب غضبا شديدا وقال تحلف للولي الفلاني وانت تعلم انه يعلم انك كاذب، تحلف به وانت تعلم انه يعلم انك كاذب. انا لما قال غضب غضبا شديدا وانت ينكر الحلف بغير الله ففرح، ثم صدم لما قرات بقيه الكلام تحلف بالولي الفلاني وانت تعلم انه يعلم انك كاذب. فهم يعتقدون في بعض الأشخاص مثل هذه العقائد فيحلفون بهم ويعظمون أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال أن تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي يعني يحلف بحياته نفسه، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. الكلبة في الليل إذا جاء يعني أحد غريب تنبه، فيعني إضافة السلامة إليها هذا من الحماقة ومن السلام، تضاف النعمة إلى المنعم. الله عز وجل هذه الكلبة قيضها لمثل هذا الأمر. قال ولولا الضبط في الدار لا كان اللصوص، لأن الضبط أيضا إذا جاء أحد غريب وكذا يصيح وصوته عالي يوقظ النائمين، ولولا الضبط لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وسيأتي عند المصنف باب خاص بهذا. وقول الرجل لولا الله وفلان، يعني يأتي بالواو في التشريك والتسوية، لا تجعل فيها فلانا، يعني قل لولا الله، لولا قدر الله، لولا نعمة الله، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر عظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما، ينبغي أن يشاع بين الناس حتى يتركوا هذه الألفاظ التي هي من الشرك، وهي ونظائرها كثيرة بين الناس، نسأل الله لنا ولكم وللجميع العافية والسلامة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ثم أورد هذا الحديث وهو فيه بيان نوع من الشرك الآخر وهو الحلف بغير الله. أما إذا كان يعني هذا إذا كان عن غير اعتقاد، أما إذا اعتقد تعظيم المحلوف به أعظم من تعظيم الله عز وجل هذا كفر أكبر، يعني ناقل من الملة. أما إذا كان مجرد حلف يأتي على اللسان فهذا من شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر. قال: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من كمال فهم السلف وحسن فقههم، يعني الأمران كلاهما لا يفعل، لكن هذا مثال للتوضيح، لكلا الأمرين لا يفعل لكن للتوضيح. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا ما هو؟ كبيرة. الحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغيره صادقا ما هو؟ شرك. وهذا من فقه السلف أن الشرك أخطر، يعني أخطر من الكبيرة وأضر على الإنسان في دينه. قال: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بالله كاذبا كذبا حرام، والحلف بغيره صدقا أيضا حرام، لكن هذا أخطر. وهذا من فقه السلف رحمهم الله. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. كلمة ما شاء الله وشاء فلان، الواو تفيد مطلق التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أما ثم فهي تفيد التراخي والمهلة. فرق بين يعني أن يقول ما شاء الله وشاء فلان هذه فيها تسوية. ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا، ولعل هذا الحديث سيأتي فيما بعد، لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولهذا في هذا الأمر إما أن يقول إنسان ما شاء الله ويسكت يرتفي بهذا، أو يقول ما شاء الله ثم يعني شاء فلان، يجعل مشيئة الإنسان متراقية وهي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يجعلها مقترنة أو مساوية لمشيئة الله، فإن هذا من اتخاذ الأنداد، فإن هذا من اتخاذ الأنداد. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ففي فرق بين الواو وثم، يعني انظروا حرف عطف يغير في الكلام، يعني العطف بثم او العطف بالواو كلاهما حرف عطف، هذا واو وهذا ثم، المعنى يتغير، هذا يجوز وهذا يحرم. فالالفاظ يجب ان تراعى، ولكن لا يكفي الإنسان يقول أنا ما قصدت الخطأ، يعني لو إنسان يقول ما شاء الله وشئت يقول أنا ما قصدت الخطأ ما يكفي، لابد من مراعاة إيش الألفاظ. الآن حرف عطف الواو وثم تغير المعنى وتغير اللفظ. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ثم أورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره، ترى هنا كراهية التحريف، أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، فهذا لا يجوز، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. طبعا الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل أن ينقذ من شيء أو كذا، لا بأس بها، ولكن يعني يجعل هذا المخلوق شأنه وأمره متراقيا بعد عون الله تبارك وتعالى، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، ولا تقول لولا الله وفلان. عرفنا نحن فيما سبق العرض الفرق بين العرض بالواو والعرض بثم. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الآن الساعة 6:00 ولا لا؟ أنا قلت لكم أنا مستعد لين الساعة 10 ولا تضبط. لكن اللي قال وين اللي يقوله؟ يقول راح اللي قال لا موجود. يقول انه انت اللي يقول ان كثرة الكلام تنسي له بعدين. لا نقول نتفاهم نطول ما نقول شيء منه. سبع زين لا اول قلت لين 6:30 نكمل السبع. أنا بس أخشى من شيء، خاف إني أكون ثقيلة، ما أحب إني أكون ثقيلة على الأخوان تتحملوني أبواب مستقبل. نكمل يعني؟ تفضل. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وعقد رحمه الله هذا الباب بعنوان باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي أن هذا لا يجوز. المسلم عليه أن يقنع إذا حلف له بالله يقنع، لأن الحلف بالله تعظيم لله، والله عز وجل عظيم في قلوب المؤمنين. إذا حلف بالله على المسلم أن يقنع ويرضى بذلك، لكن إذا علم أن هذا الحالف ليس لله في قلبه حرمة، وأن رجل يعني فاجر ومعروف بالكذب والحلف بالله كاذبا، في هذه الحالة لا يلزم أنه يقنع. إذا عرف الرجل يعني الفجور والكذب وأن الله ولا حرمة للحلف بالله عنده وعهد من حاله ذلك فلا يلزم، لكن من حيث الأصل المسلم يجب أن يكون لله عنده تعظيم، فإذا حلف له بالله يرضى، وهذا من كمال التوحيد الواجب. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. أورد تحته هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. نعم من حلف بالله فليصدق، عندنا خطأ في نسختي، من حلف بالله فليصدق، يعني من حلف بالله عليه أن يكون صادقا تعظيما لله سبحانه وتعالى، لا يحلف بالله إلا وهو يعني متأكد من صدق ما يقول. هذا يتعلق بالحالف، والمحلوف له أيضا ماذا عليه؟ ومن حلف له بالله فليصدق، مطلوب من الحالف أن لا يحلف بالله إلا وهو صادق، ومطلوب من المحلوف له أن يرضى، فالكل مطلوب منه يعظم الله فلا يحلف بالله عز وجل إلا بصدق، ولا أيضا يكون من المحلوف له إلا الرضا. قال: ومن حلف له بالله فليرضى فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، لأنه ما عظم الله عز وجل التعظيم الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان وأهل التوحيد. قال: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ثم أورد هذه الترجمة: باب قول ما شاء الله وشئت. وعقد هذه الترجمة لبيان هذا النوع من الشرك، هو من شرك الألفاظ. باب قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذا لا يجوز لما فيه من التسوية بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، كما يفيد هذا الفرق. ثم روى عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، يقصد الناس، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. يعني كان سمع بعض المسلمين يقول هذه الكلمة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرف أن توجد هذه اللفظة بينهم أو في بعضهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا فيه فائدة، فائدة يعني من حيث الدعوة والتوجيه، لما يمنع الناس من لفظ درجوا عليه يعطون البديل، والأولى أن يعطى بديل يعني مقارب للذي درج عليه لسانه. مثلا الذي يقول والنبي، تقول له: لا تقول والنبي، لأن الحلف بالنبي لا يجوز، لكن قل ورب النبي، لا أدخل فيها ورب، يعني الشيء اللي درج عليه لسانك واستمرت عليه أدخل فيه ورب، قل ورب النبي. أيضا اللي ولد يقول والكعبة، يحلف والكعبة، يقال قل ورب الكعبة، أدخل فيها رب، حتى يسلم من هذا. فهذا من تمام النصر، كمال التوجيه. لما منعهم عليه الصلاة والسلام قال: قولوا ورب الكعبة. أيضا لفظة ما شاء الله وشئت اعتادوا عليها، طلب منهم أن يعدلوا الحق ثم شئت. فهذا يعني الشيء اللي ألفه الإنسان واعتاد عليه، لما يعدل بهذه الطريقة ويمشي في التعديل يدرج أيضا لسانه على التعديل ويسلم من الخطأ. وهذا من يعني تمام النصر وكماله. قال: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هنا الرجل يعني قال: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أجعلتني لله ندا، أي مساويا، سويت بين مشيئتي ومشيئة الله، أجعلتني لله ندا، فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه اللفظة، فكيف بمن يقول: يا أكرم الخلق، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق، ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إذا كان هذا قال ما شاء الله وشئت، انكر عليه، قال: جعلت لله ندا،